باب يبر والديه ما لم يكن معصية. قال: وعن أبي الدرداء قال: أوصاني رسول الله صلى الله عليه وسلم بتسع: لا تشرك بالله شيئا وإن قطعت وإن حرقت، ولا تتركن الصلاة المكتوبة متعمدا، ومن تركها متعمدا برئت منه الذمة، ولا تشربن الخمر فإنها مفتاح كل شر، وأطع والديك، وإن أمراك أن تخرج من دنياك فاخرج لهما، ولا تنازعن ولاة الأمر، وإن رأيت أنك أنت، ولا تفرر من الزحف، وإن هلكت وفر أصحابك، وأنفق من طولك على أهلك، ولا ترفع عصاك على أهلك، وأخفهم في الله عز وجل. هذا الحديث يجمع فيه النبي صلى الله عليه وسلم تلك الخصال التسع، وقد جاء نظير ذلك عن معاذ رضي الله تعالى عنه. أوصاه النبي أيضا صلى الله عليه وسلم بتسع، ويتفق تماما مع هذا الحديث وإن افترق في بعض الكلمات. والوصية من النبي صلى الله عليه وسلم إنما هي عنوان الشفقة والرحمة، لأن الإنسان لا يهتم ويوصي أحد إلا إذا كان هذا الأحد يهمه أمره، كما جاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال لمعاذ: يا معاذ، إني أحبك وإني أوصيك. فقال: والله يا رسول الله إني لأحبك فأوصني. قال: إن استطعت ألا تدع دبر كل صلاة، اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، فافعل. وجاء عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال: أوصاني خليلي. وصفه للنبي صلى الله عليه وسلم بأنه خليله يبين أن الوصية إنما جاءت من نبع الخلة، والخلة اتخاذ الخليل هو أقصى ارتباط الإنسان بالآخر وإعطائه جميع فراغ قلبه، بحيث لم يبق لغيره في قلبه مدخل. وقالوا: إبراهيم عليه السلام خليل الرحمن. وقال صلى الله عليه وسلم: لو كنت متخذا من أهل الأرض خليلا لاتخذت أبا بكر خليل، ولكن الله اتخذني خليلا. وقالوا في فقه اللغة إن أصل الخلة من أعواد الخلال، عود الخلة، الخلة نبت طيب الرائحة له ثمر في أعواد مثل الإبر تحمل الثمرة في آخرها، يستعمله الإنسان لتخليل أسنانه لإخراج ما بين الأسنان من فضلات الطعام، وما بين الأسنان لا يسع عودين بل عود واحد. وكذلك تخليل الأصابع، إدخالك الأصبع بين الأصبعين، وما بين الأصبعين لا يسع إلا أصبعا واحدا. ولهذا فالخليل يكون واحدا في القلب. أوصاني خليلي بثلاث: ركعتي الضحى، وصيام ثلاثة أيام من كل شهر، وألا أنام إلا على وتر. فالوصية نوع من الشفقة والرحمة ومحبة الخير. وكما أشرنا الوصية والوصلة، الواو والصاد واللام وصل وصيا، تأتي اللام بدل الياء. وإذا أحب إنسان إنسان وصله بما أمكنه من الخير. ونجد في هذه الخلال التسع ما يشمل الإنسان في منهج حياته من حق لله سبحانه وتعالى، وحق للوالدين، وحق للمجتمع عليه. تبدأ تلك الخلال التسع بأعظم حق على الإنسان، وهو حق الله: لا تشرك بالله وإن قطعت أو حرقت. الشرك والمشاركة هو أن يكون اثنان شريكين في شيء واحد، وهو أن يجعل المخلوق مع الخالق شريكا في أي شيء، إما في فعله سبحانه، وإما في استحقاقه للعبادة. فإذا اعتقد أن هناك غير الله يخلق، يرزق، ينفع، يضر، فقد اتخذ شريكا مع الله فيما هو حق لله في الفعل والصفات. وإذا صرف شيئا من العبادات لغير الله فقد اتخذ شريكا مع الله في العبادة. لا تشرك بالله. ويتفق علماء الكلام بأن الله سبحانه وتعالى واحد في ذاته، في صفاته، في أفعاله، في استحقاقه للعبادة. وإفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة حق واجب على الإنسان بالعقل وبالشرع، لأن من خلقك فهو المستحق لعبادتك وحده. وقد جاء التنويه عن ذلك في كتاب الله، كما في قوله سبحانه لإيلاف قريش إيلافه رحلة الشتاء والصيف: فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. فمقابل نعمة الإيجاد من العدم، ثم الأمن في الحياة، ثم الإطعام، مقابل ذلك أن تعبد من أنعم عليك بذلك. وكذلك أول نداء في المصحف الشريف يتوجه إلى الناس كافة، لا إلى مسلم ومؤمن، بل للناس: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم. اعبدوا ربكم، ليش؟ خلقكم، والذين من قبلكم لعلكم تتقون. وبعدما خلقكم، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم لعلكم تشكرون. فخلقكم وما ترككم، بنى لكم بيتا يأويكم كبير جدا، الأرض فراشا والسماء بناء، ثم ملأ هذا البيت الكبير من الأرزاق والنعم. فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. الند هو المقابل المعاند، تجعل لله ند في أفعاله وفي صفاته وهو لم يفعل شيء، والخلق والرزق كله لله، هذا لا يجوز، وهو ظلم، وضع الشيء في غير موضعه. كما قال الحكيم لقمان لابنه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. وجاء الحديث القدسي: أنا والملأ في نبأ عظيم، أخلق ويعبد غيري، أرزق ويشكر سواي، خيري إلى العباد نازل وشرهم إلي صاعد. هذا والله الشيء العظيم. إذن لا تشرك بالله وإن قطعت وحرقت. أعتقد ما هناك شيء أعظم على الإنسان من التعذيب وتحميل ما لا يطيق مثل هذه الأوصاف، يقطع أوصال يحرق بالنار. وقد وجدنا أمثلة في الأمم الماضية، أصحاب الأخدود، النار ذات الوقود، إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود، وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض. ماذا كان من أصحاب الأخدود؟ تأتي الآثار في هذا فيما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن امرأة من المؤمنين عرضت على النار وكانت تحمل طفلا، فأشفقت أن تقع في النار من أجل الطفل. طب هي مكلفة ووجه إليها الأمر وشدد عليها، الطفل هذا إيش ذنبه؟ فلما تراجعت من أجل طفلها أنطق الله الطفل، وهو ثالث الثلاثة الرضع الذين أنطقهم الله في المهد. يا أماه قعي في النار ولا تقى عسي. وفي بعض الروايات يا أماه إني أرى أمامك نارا طويلة، يعني نار جهنم إذا ما اقتحمت. وفي بعض الروايات أنها حينما اقتحمت النار جعلها الله عليها جنة. ونحن نجد المثل الأعلى في خليل الرحمن، الله سبحانه وتعالى اعتبره أمة وحده قانتا لله. ماذا كانت معاملة قومه إليه؟ كما سيأتي في بر والديك، يا أبت لا تشرك بالله، يا أبت إني قد جاءني، يا أبت لا تعبد الشيطان، يا أبت يا أبت، إلى أن قال أراغب أنت عن آلهتي لأن تنتهي لأرجمنك واهجرني مليا. قال سلام عليك سأستغفر لك ربي. ماذا كانت النتيجة مع النمرود؟ جمعوا الحطب وأوقدوا النار إلى الحد الذي لم يستطع طائر يطير في هوائها فيهوي من حرها. وجم إبراهيم حتى عجزوا أن يلقوه في النار، ما قدروا يقربون منها. وجاء أستاذهم الشيطان وأملى لهم الطريقة أن يصنعوا المنجنيق والقوه فيه وارموه من بعيد وأنتم تسلمون من النار وهو يذهب إليه. ماذا كانت النتيجة؟ الإيمان واليقين عند خليل الرحمن كما جاء في بعض الآثار، وإن كان البعض يطعن فيها لكنها صحيحة، حينما وضع في المنجنيق وهيئوه للرمي فيها فضجت ملائكة السماء، يا ربي عبدك خليلك وحده في الأرض، كل إن طلب منكم شيء اعطوه، وما طلبني طلب منكم شيء اعطوه. نزل جبريل قال يا إبراهيم ألك حاجة؟ قال أما إليك فلا. طيب وإلى ربك؟ قال علمه بحالي يغني عن سؤالي. بعض الناس يشكك في هذه العبارة ويقول إذا الإنسان بلاش يدعو الله، بدم علمه بحالي يغني عن سؤالي، ليش أسأله العافية من المرض؟ ليش أسأله الغنى من الفقر؟ ليش أسأله النصرة على الظالم؟ ليش؟ وهذا اسمحوا لي ضيق أفق وعدم تقدير للموقف. الموقف الآن هو في كرسي المنجنيق، ما بقي إلا يفلت العود ينزل إلى النار. هل هناك مجال يا ربي يا ربي يا رب هناك مجال لهذا؟ ما في مجال. لا، هو يراني، يعلم بحالي، وهذا أسرع لي في النجاة من أن أقف وأتضرع وأقول يا يا يا يا إلى آخره. أنت الآن في حياتك حينما ترى سيارة ماشية وإنسان كفيف البصر ومتعامد مع السيارة على طول، تقول يا هذا يا كفيف البصر يا الذي يمشي في وسط الطريق تجنب السيارة تأتيك، ولا السيارة السيارة السيارة تحذف كل عشان ما في مجال. فإبراهيم عليه السلام في هذه اللحظة يقدر الموقف وأن رحمة الله أقرب إليه من الدعاء. أما إذا كان في وقت الساعة وكان هناك فيه مجال، لا شك أن الدعاء أحب إلى الله، أنين المستغفرين، أنين الداعين، أمر يحبه الله سبحانه، كما جاء في بعض الآثار أن بعض العباد يتضرع إلى الله ويبكي وينيب ويسأل وما يجي له شيء، فمن يقول يا ربي عبدك في كذا كذا، قال دعوه فإني أستلد أو أتمتع أو أفرح بصوته، خليه شوية ثم يفرج الله عنه ويفرج الله كربه. يهمنا ماذا كانت النتيجة في موقف النمرود وقومه مع إبراهيم بالنسبة إلى النار. الأمر كان بسيط، لأن خاصية النار الإحراق، ومن الذي أعطاها ذلك؟ الله. الله، فالذي أعطاها خاصية الإحراق أمسك عنها خاصية الإحراق، كوني بردا وسلاما، فكانت بردا وسلاما. موسى عليه السلام لما جاء إلى البحر وفرعون وجنوده من ورائهم وقالوا إن لمدركون، قال كلا إن معي ربي سيهدين. اسكت النتيجة، اضرب بعصاك البحر. يا سبحان الله، عصا طولها قديش، مترين ولا عشرة؟ يضرب طرف البحر ايش يصير؟ فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. الماء الرجراج اللي ما يحمل تمرة تحطها فيه تسقط، ينفلق وكل فرق كالطود كالجبل العظيم متماسك. اذا ايضا السيولة من خصائص الماء، والله سبحانه أبدل هذه السيولة بجمودة وصار جامدا. القدرة الإلهية فوق كل شيء. وقد جاء أيضا عنه صلى الله عليه وسلم في أمر التغطية، يذكر بعض الصحابة رضوان الله تعالى عليهم قال كنا حول النبي صلى الله عليه وسلم بالحجر، أي بمكة قبل الهجرة، واشتد الحال، فقلنا يا رسول الله ألا تدعو الله تستنصر لنا، تطلب النصر من الله؟ فكان متكئا مسجا ببرده فجلس وقال والله إن الرجل كان في من قبلكم يؤتى به فيحفر له في الأرض ويوقف ويؤتى بالمنشار فيوضع على مفرق رأسه فينشر حتى يصير قسمين ولا يرجع عن دينه، والذي نفسي بيده ليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب أو حتى تسير الضعينة من صنعاء إلى البيت لا يخاف إلا الله والذئب على الغنم، ولكنكم تستعجلون. وهنا قصة الرجلين اللذين مر على صنم لقوم في الطريق، قوم يعبدون صنما ونصبوه على قارعة الطريق، لا يتركون احدا يمر من هذا الطريق الا وقد قرب لصنمهم شيئا. فمر هذان الرجلان قال قربا للصنم، اما احدهما فقال اما ليس عندي شيء اقربه، قالوا قرب ولو ذبابة ذبانة، فقرب ذبانة وتعد. قالوا الاخ قال ما عندي شيء. قال لا، ما كنت لأقرب لغير الله شيئا. فضربوا عنقه، ذاك دخل النار لأنه قرب لغير الله، وهذا دخل الجنة لأنه امتنع أن يقرب لغير الله شيئا. وموضوع التوحيد وعدم الشرك هذا أمر باب واسع ومفروغ منه، والناس ولله الحمد على عقائدهم، ونسأل الله التثبيت على الحق. لا تشرك بالله شيئا. ولكن القضية يا إخوان تدور حول التمييز بين ما هو شرك وليس بشرك. كل إنسان لو ملأ الأرض خطايا وذنوب وقلت أنت مشرك قال أنت اللي أشركت، أنا على توحيد أحسن منك. ولكن إذا بصرته بما يعمل وبينت له أن هذا خطأ وأن هذا يدخل في باب الشرك ربما يتبين. والقاعدة العامة تعداد الأمور والأمثلة هذا يضيق عنه الوقت، لكن الله سبحانه وتعالى بين الغاية من خلق الإنس والجن، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فمن قدم شيئا من العبادة لغير الله جعل مع الله شريكا في العبادة. بقيت كلمة العبادة ما هي؟ قالوا كل ما فعل بطلب الثواب أو مخافة العقاب فهو عبادة، لأن العبادة التذلل. وتقول طريق معبد يعني ممهد للسير، مسهل السير عليه، كما قال القائل وأتبعت وظيفا وظيفا فوق مور معبدي. الوظيف الساق يصف الناقة، أتبعت وظيفا وظيفة خطوة بعد خطوة على مور، المور هو الطريق، معبدي مذلل يسهل السير عليه. فكل ما كان فيه تذلل في طلب نفع أو في دفع ضر فهو عبادة، إلا في شيء يطلبه الإنسان من إنسان موجود فيما يملكه ويقدر عليه. جد لإنسان قلت يا أخي والله اعمل معروف جزاك الله خير أقرضني 1000 ريال، فأنت ألمت معه الكلام وترجوته وأن يقرضك 1000 ريال، فيه منفعة، 1000 ريال في جيبه معه، يستطيع أن أقول لك اتفضل إلى شهر إلى سنة، لكن يا فلان تراني فقير أريد أن ترزقني وأن أحصل على 1000 ريال من عندك أي بسببك، ولا يملك هذا. ألا إذا كنت تقول يا فلان ادعي لي دعوة خير بأن الله يرزقني، إذا رجعت المسألة لمين؟ إلى الله، ما في مانع في ذلك. إذا يكفينا هذا التنبيه على هذا المحل. والواقع أنه المبدأ في حياة الإنسان المسلم الإيمان بالله وحده، هو القاعدة الأساسية التي ينطلق منها المؤمن عزيز الجانب، قوي بالله سبحانه، غني بغناه، لأنه لا يخضع ولا يذل لغير الله. ولذا تعبدنا الله سبحانه في الصلاة 14 مرة بعدد ركعات الصلوات 5، في كل ركعة نقول إياك نعبد وإياك نستعين. وتقديم ما حقه التأخير عند علماء البلاغة من أساليب الحصر والقصر، إياك لا سواك، نعبدك وحدك، وإياك لا سواك نستعين. كما جاء الحديث يا غلام إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن يضروك بشيء ما كتبه الله عليك لن يضروك، ولو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء ما قدره الله لك لن ينفعوك بشيء. إذا المؤمن إذا اعتقد هذا وجاء أيضا في الحج بشعاره المعلن لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد أي الثناء الجميل والنعمة لك والملك. إذن مدام الحمد لله أنت لا تثني على غيره، صحيح تشكره على مقابل نعم أو خدمات، مدامت النعم والملك كلها لله تسأل غيره في أي شيء؟ كل نعمة ترجوها فهي لله، فاسألها من الله. الملك بكل ما فيه من سماء وأرض وكل ما تحتويه العالم هذا كله لله، إذن هو المتصرف فيه. فلا تسأل شيئا من هذا العالم إلا من مالكه. وهذا هو الفرق بين إنسان يعيش بيقين وقوة إيمان مستعينا بالله مستغنيا بالله في عزة الله، وبين إنسان يخشى مهبة الريح. لا تشرك بالله. وإن إذن مهما يكن من تعزيرات الخلق والأعداء لا ينبغي أن تؤثر على صاحب المبدأ. وقد وجدنا في صدر هذه الأمة قبل الهجرة ماذا كانوا يفعلون مع ضعفاء المسلمين، فهذا بلال يؤتى في القائلة في الظهيرة ويجرد من الثياب ويبطح على الرمال الحارة ويؤتى بالصخرة الحارة الكبيرة وتوضع على صدره ويقال له ارجع عن دين محمد، فيقول احد احد ولا يرجع عن دينه. وهذا آل ثمية واخوانها واهلها يؤتى بالشخص ويغطس في الماء الحار ويرفع ارجع عن دينك، لا اله الا الله محمد رسول الله. ولهذا قال هرقل لما اتاه خطاب النبي صلى الله عليه وسلم وعرف بمبعثه وجاء ابو سفيان في تجارة مع جماعة عنده واخذ يسأله عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومما سأله عنه اخبرني من اتباع هذا النبي، الاغنياء ولا الفقراء؟ قال لا الفقراء، قال هم اتباع الرسل، لان الاغنياء يخافوا على غناهم وعلى مراكزهم وعلى على. اخبرني من يدخل في دينه أيرجع عنه؟ قال أبدا، كل من دخل في دينه لا يرجع أبدا. قال هكذا الإيمان إذا خالطت بشاشته القلوب، خلاص إذا آمن يستهين بكل قوى العالم مهما كان. سحرة فرعون لما قال سأسلم أنكم في جذوع، ماذا قالوا؟ لا طيب إنما تقضي هذه الحياة ليش؟ الدنيا، مهما عملت تعذيبك إيانا مدة الروح في الجسد، وإذا خرجت الروح من الجسد انتهى أمرك ولا سلطان لك علينا. وهكذا مدة الشر قصيرة، والمؤمن يتحمل إلى أن يأتي إلى دار النعيم. نسأل الله أن يكرمنا وإياكم فيها إن شاء الله. لا تشرك بالله وإن قطعت أو حرقت. نعم. ولا تتركن الصلاة المكتوبة متعمدا. أول شيء لا تشرك بالله. وعن أبي الدرداء قال أوصاني رسول الله صلى الله عليه وسلم بتسع: لا تشرك بالله شيئا وإن قطعت أو حرقت. نعم. ولا تتركن الصلاة المكتوبة متعمدا. لاحظ إذا اجتمعت صفات في سياق حديث واحد دائما ننبه بأن يكون هناك علاقة بين تلك الصفات وكذلك في تناسق ترتيبها. لما قال لا تشرك بالله شيئا هذا حق التوحيد، حق الله ايضا على العبد من اعظم الحقوق لله على العبد بعد التوحيد الصلاة، عماد الدين. لا تتركن صلاة على ايش؟ لا تتركن الصلاة المكتوبة، الصلاة متعمدا. المكتوبة نعم، متعمدا. ومن تركها متعمدا برئت منه الذمة. لا تتركن الصلاة المكتوبة متعمدا. إذن المشكلة كلها في تعمد الترك. لو تركها ناسيا نائما عنها يكون تركها متعمد ولا بعذر النوم والنسيان؟ بعذر النوم والنسيان. ولذا جاءت الرخصة وجاء العفو، من نام عن الصلاة أو نسيها فليصلها حين ذكرها أو حين استيقظ، لأنه لم يتعمد تركها، وليس في النوم تقصير كما قال صلى الله عليه وسلم. وهنا لا تتركن صلاة مكتوبة. الصلاة المكتوبة جاءت مؤقتة. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا إيش؟ موقوتة. كتابا أي مكتوبة، موقوتة يعني مؤقتة بأوقاتها. فإذا أديت الصلاة المكتوبة في أوقاتها حفظتها، وإذا أديتها لكن ليس في وقتها ضيعتها. والله سبحانه وتعالى كتب الصلاة على الأمة، ومعلوم قصة الإسراء والمعراج، وأول فرض الصلاة 50، ثم ما زال الرسول صلى الله عليه وسلم يتردد بين نبي الله موسى ورب العالمين، ويخفف عنه 55 حتى صارت 5 صلوات. وقيل للرسول صلى الله عليه وسلم إنها 50 في العمل 50 في الأجر، الحسنة بعشر أمثالها. ولكنها مع كونها مكتوبة فهي موقوتة. وأحب أن نقف وقفة خفيفة عند توقيت الصلوات. الصلوات مؤقتة بأي شيء؟ بحركة القمر ولا حركة الشمس؟ حركة الشمس. لأن الشمس حركتها يومية، والقمر حركته إيش؟ شهرية. أول صلاة متى؟ فجر. صلاة الفجر. متى يدخل وقت الفجر؟ قول صلاة الصبح، ومتى يدخل وقت الصبح؟ تقول في الفجر ولا لا؟ طيب، بعد الصبح تأتي ايش؟ صلاة الظهر. متى يبدأ وقت الظهر؟ بعد زوال الشمس. زوال الشمس، طلعت توسطت زالت. متى بعد الظهر ايش؟ العصر. حتى يكون ظل كل شيء مثليه، يعني منتصف الربع الأعلى من الزوال إلى الغروب، إذا وصلت إلى المنتصف فهو العصر. المغرب بعد العصر المغرب. متى يكون صلاة المغرب؟ غروب الشمس. العشاء بعد غياب الشفق. نأتي إلى هذه الأوقات التي ربطت بها الصلوات الخمس. يدرك ذلك البادية أكثر من الحاضرة، لأنهم يعايشون حركة الفلك مباشرة. عمن يعيش في الشقة ولا في المبنى ولا في كذا ما يدري عنها إلا بعد ما تملى الدنيا. ولو كنت في الفلات وبالليل وبالسحر وقبل طلوع الفجر وتتأمل في هذا العالم والكون، وتتفكر، يتفكرون في خلق السماوات والأرض، رب سبحانك ما خلقت هذا باطلا سبحانك. وإذا أنت بسبحاتك ونظراتك وتفكيرك في هذا العالم الواسع الفسيح، ومن يدبره ومن يسيره. فإذا بك ترى انفراج الليل عن ضوء النهار، تباشير الفجر، ينفجر النهار من ظلام الليل. هذه الحركة مغايرة لما كنت عليه. من الذي أحدث هذا التغيير؟ يقولون عن رجل مسيحي مفكر عاقل كبير، كان أديب وشاعر، فكان يستهويه أن يجلس من بعد السحر إلى أن يطلع الفجر يتأمل في هذا الكون. وفي ليلة من الليالي جالس، وكان تفكيره في تدبير هذا الكون، ليل نهار وأوادم وحركة ونوم وسكون وكذا، ويرى النجوم تتحرك أو هي التي هي مقياس الوقت أو نجوم السيارة. وهو في تفكير عميق بعيد جدا طال به التفكير، فإذا به عند انفجار الفجر يسمع أذانا يقول الله أكبر. فالتفت وانتبه لنفسه، قال الله أكبر، أي الله أكبر الذي قدر على انفراج وانفجار الفجر من ظلام الليل. فصادف الآية الكونية في انفجار الفجر من ظلام الليل صوت المؤذن الله أكبر، كأنه يقول له في تفكيره الذي دبر هذا وأوجد ذلك هو الله أكبر. فتابع المؤذن في أذانه تلقائيا حتى نطق المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله، فتابعه فيها أشهد أن محمد رسول الله، فتابعه فيها، فما فطن إلا انتهى الأذان وهو قد ردد الشهادتين مع المؤذن. فأما طلع النهار ذهب إلى المفتي وأعلن إسلامه وسجله وقال حقا إن هذا الدين هو الحق. تأتي أيضا إلى زوال الشمس، الحركة العظيمة بجرمها بكذا إلى غروب الشمس، آيات كونية تصحب توقيت الصلوات. فلكأننا في أداء الصلوات نستشعر عظمة الله في هذا الكون وفي تلك الحركة الكونية التي تدل على قدرة الباري سبحانه، ويعجز العالم كله أن يوقف تلك الحركة أو أن يزيد أو ينقص فيها معشار ثانية واحدة. الله أكبر فعلا. لا تتركن صلاة مكتوبة، لأن الصلاة فيها أمور عظيمة جدا، ومن عظمتها أنها توقفك على قدرة الله. ثم نأتي إلى النواحي الدينية والأخروية والروحية المعنوية، ونجد آثار الصلاة في سلوك الإنسان. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، تقويم، ولهيئة الأمر بالمعروف، كلها تقدر على هذا لكل إنسان. لا، معطيات الصلاة. الصلاة تعينك على نوائب حياتك وتجعل منك القوة والصبر والجلد. واستعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. ثم إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا، إلا مين؟ المصلين. إلا المصلين. إذا مسه الشر قال إن لله وإن إليه راجعون، واستقبل قدر الله بالطمأنينة والرضا، لأنه خمس مرات يقف بين يدي الله في 14 مرة في كل فاتحة الحمد لله رب العالمين، يحمده على إيش؟ على كل شيء من أفعاله سبحانه، على السراء والضراء، ويعلم بأنه عبد مربوب لله، والله يتصرف فيه كيف يشاء. إذن من هذا الجانب الدنيوي والشخصي، ثم الأجر الذي رتبه الله على ذلك وسعادة الآخرة أول ما يحاسب عليه العبد الصلاح، فإن قبلت قبل معها سائر عمله، وإن ردت رد معها سائر عمله. إذن الصلاة كما جاء هي عماد الدين، والعبد الذي يحافظ على الصلاة تجده وإن كان فقير الحال مطمئن هادئ، تجده وادعا يعيش بطمأنينة وسكينة راض بحياته. والشخص الذي لا يصلي لو اجتمعت له الدنيا بحزافيرها تجده قلق النفس مضطربا غير مستقر، لأن داخله خواء. أما المصلي فقلبه مطمئن بإيمانه، ألا بذكر الله إيش؟ تطمئن القلوب، فهو قلبه مطمئن بذكر الله. والإنسان روح وجسد، الجسد يأكل الطعام ويشرب الماء، والروح تتغذى بذكر الله وبالطاعات، وأعظمها الصلاة. لا تتركن صلاة مكتوبة. ثم يبين له صلى الله عليه وسلم أن من ترك الصلاة المكتوبة متعمدا احترازا ممن تركها سهوا أو نسيانا أو نوما، وقد وقع لرسول الله، هذا من رحمة الله بنا نحن الضعفاء، أن يرجع النبي صلى الله عليه وسلم من بعض الغزوات ويمشي بالليل كثير ويعرس قبيل الفجر، ولكن يحتاط من يكلأ لنا الفجر، يا بلال اكلأ لنا الفجر، يعني احرسه عشان لما يطلع الفجر تصحينا. فناموا جميعا وما ايقظهم الا حر الشمس، وان راحت الصبح ناموا عنها. فقام صلى الله عليه وسلم، او لما قام قال ارتحلوا عن هذا الوادي فان هذا الوادي فيه شيطان. ولما جاءوا الى الجانب الثاني توضأوا وامر بلال فأذن واقام وصلوا السنة وصلوا الصبح، ثم بين من نام عن الصلاة او نسيها فليصلها حين ذكرها لها الا ذلك. نعم. لا تشرك بالله شيئا وان قطعت او حرقت، ولا تتركن الصلاة المكتوبة متعمدا، ومن تركها متعمدا برئت منه الذمة. هنا الوعيد الشديد، من تركها متعمدا فقد برئت منه الذمة. كأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول أنا بريء ممن ترك الصلاة متعمدا. وهذا الذي برئ منه رسول الله تظن حيشفع له يوم القيامة؟ هو تبرأ منه حيشفع له؟ اعتقد لا، يكون سببا لعدم شفاعة الرسول فيه. والقضية في ترك الصلاة يا اخوان قضية كبيرة، يختلف العلماء في حكم تارك الصلاة عامدا. هم يتفقون على انه يقتل، من لم يصلي يقتل، ولكن منهم من يحكم بقتله كفرا، ومنهم من يحكم بقتله حدا. والنتيجة العملية بين هذا الخلاف ان من قال يقتل كفرا يعامل معاملة الكفار، لا يغسل ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين، وماله فيء لا يرثه ورثته. هذا عند من يقول يقتل ايش؟ كفرا. ومن يقول يقتل حدا كالزاني المحصن، او قاتل انسان معصوم، فانه يقتل حدا. قالوا يعامل معاملة المسلم المحدود، بمعنى يغسل ويصلي عليه غير الامام الراتب، جماعة صلوا عليه، ويدفن في مقابر المسلمين، وماله ورثة لايش؟ لمن بعده. و لكل له دليله يستدل به، والقضية طويلة، ولكن على سبيل الإجمال من قال بكفره يستدل بقوله صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن ترك الصلاة فقد كفر. بهذا الصراحة. ويستدل الآخرون يقولون: خمس صلوات في اليوم والليلة كتبهن الله على العبد، فمن حفظها وحافظ عليها كان له عهد عند الله أن يدخله الجنة، ومن لم يحفظها ولم يحافظ عليها كان أمره إلى الله، يعني تحت المشيئة. فقالوا تحت المشيئة، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فقالوا ما دامت المسألة تدور على المشيئة والله يغفر ما دون الشرك لمن يشاء لا نحكم بكفره. ومن أراد التفصيل الواسع فليرجع إلى نيل الأوتار للإمام الشوكاني، فقد عقد بابين: باب من قال تارك الصلاة يكفر، ثم بعده باب من قال تارك الصلاة لا يكفر. وفي كلا البابين ساق أدلة الفريقين، وكل منهما يلتقيان في أنه يقتل. ولكن أحب أن أنبه بعض الإخوة طلبة العلم الذين إذا رأوا إنسانا ترك الصلاة مرة أو يوما أو كذا، ثم جاء يسألهم وقد رجع إلى الله تائبا عن الصلاة التي كان قد تركها، فيبادرون ويقولون: لا قضاء عليك في ذلك. ليش يا جماعة ما يأمر في الذمة؟ قالوا: لا، كان كافرا فأسلم والإسلام يجب ما قبله. يا سبحان، من الذي حكم بكفره؟ قالوا: حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. نقول لهم: لا يصدر الحكم الجزئي على الأفراد إلا الحاكم ولي أمر المسلمين وبمقاضاة عند القاضي المسلم. فهل يا ترى حينما ترك الصلاة أخذتموه إلى القاضي ورفعتم أمره إلى الحاكم وسأل وامتنع فحكم القاضي بكفره فعاملتموه معاملة الكافر؟ هل سلبتم ماله؟ هل حرمتم زوجته؟ هل أخرجتموه من عداد المسلمين؟ لا، ولا شيئا من هذا. يعني كل أحكام الكفر تساهلتم فيها وجبنتم أن تطبقوها عليه، إلا الصلاة اللي قدرتم تقولوا أنه لا يقضيها. لماذا؟ لا يتم الحكم بكفر إنسان بأي حالة من الحالات ولو تكلم بكلام الكفر ردة عيادا بالله حتى يرفع أمره للحاكم المسلم ويستحضره ويتوبه، فإن تاب ورجع فالحمد لله، وإن أصر إن كانت عنده شبهة بينها له وكشف له عن الحقيقة، فإن أصر حينئذ يحكم بما يقتضيه الوجه الشرعي في شأنه، وحينئذ ينفذ الحكم. أما نقول هذا فلان لا يصلي، هذا فلان يفعل كذا، هذا كافر لأنه كذا، لا، لا تحكم بكفره حتى تعرضه. وجاء عن أمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه عن جماعة حصل منهم ردة أو أعمال تؤدي إلى الردة، فجاءه مخبر قال: ها، هل في قدر من مغرفة؟ هل في خبر؟ قال: نعم. قال: ما هو؟ قال: تركت أبا موسى في اليمن فكذا كذا أشخاص صفتهم كذا فقتلهم. قال: اللهم إني لم أشهد ولم آمر ولم أرض حين بلغني. قال وماذا كنت تفعل أنت لو كانوا عندك؟ قال أحبسهم وأطعمهم كل يوم رغيف وأعرضهم على الباب الذي خرجوا منه لعلهم يعودون إليه. هم تركوا الصلاة، كفرتموهم بترك الصلاة، أنا أحبس وأعطيهم كل يوم رغيف وأعرض عليهم الصلاة التي خرجوا بتركها من الإسلام لعلهم يرجعون إلي. السباح كذا، أعرض عليهم بأنه حرام لعلهم يرجعون بتحريمي، وهكذا. ويتفق الفقهاء الأئمة الأربعة بأن من ترك الصلاة عرضت عليه الصلاة 3 أيام، إن رجع وتاب وصلى فالحمد لله، وإن أصر على تركها كان تركها عمدا، برئت منه الذمة ووصل إلى الحاكم والحاكم يحكم بكفره فيقتل. أما أنا وأنت أو الأفراد، إذا كان الحق الخاص لإنسان لا يحق له أن يستوفيه لنفسه إلا بأمر الحاكم، لو أن إنسانا قتل ذا دم عندك وأنت الوحيد صاحب الدم وصاحب الثأر والقصاص ولقيت القاتل، هل يحق لك أن تقتله؟ لا يحق لك، لأنها تكون فتنة، ترفع أمره إلى القاضي والقاضي يحضره ويجري الدفاع لعل هناك موجب ما أو شبهة ما أو إلى آخره، وتتمحص القضية إلى آخرها ويصدر الحكم من القاضي المسلم بأن هذا قاتل عمدا عدوانا عليه القصاص، فالدولة تنفذ القصاص إجبارا عليه. أما تلقى قاتل أبيك فتقتله فتقتل، لأنك لست صاحب حق في إقامة الحد أو في أخذ الوفاء، يجي ولي أيضا ويقتلك، ويأتي وليك ويقتل ذاك، وتبقى فوضى في الإيه؟ في العالم. لا، الله سبحانه وتعالى جعل سلطة الدولة 3 في قوله سبحانه لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع. أرسلنا رسلنا بالبينات والمعجزات التي تثبت أنهم رسل من عند الله، وأنزلنا معهم الكتاب وفيه الأحكام هدى للناس، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب، وأنزلنا معهم الكتاب فيه الشرائع، وهذه هي السلطة التشريعية، ليست القوانين وأراء الأشخاص وليست الدساتير التي يضعها الناس بعضهم يتحكم في بعض، بل شرع الله. وأنزلنا الكتاب والميزان، الكتاب يشرع، السارق تقطع يده، الغاش يعذر، إلى آخره، فيأتي بعض الأفراد ويرتكب بعض الأمور وتكون شبهة في المجتمع فنعرضها على ميزان العدالة وهو القضاء بالعدل. فالكتاب يشرع الأحكام والأفراد يرتكبون الأعمال، فنزن أعمال الناس بميزان العدالة في المحاكمة على تطبيقها بما أنزل الله في كتابه. فإن قال ميزان العدل هذا ظالم أخذ بظلمه، وإن قال هذا مظلوم انتصفنا له من ظالمه، والحديد بأس شديد يطبق الأحكام بالقوة. فهي السلطات 3، السلطة التشريعية في الكتاب، والسلطة القضائية في الميزان، والسلطة التنفيذية في الحديد بيد الشرطة والسلطة، وأنت ليس لك دخل في ذلك، ترفع أمرك إلى ولي الأمر ويحيله إلى القضاء، والقضاء ينصب ميزان العدالة ويجري النظر في القضية، ثم هو القاضي يحكم بواقع الحال تطبيقا للأحداث على القواعد التي جاءت في التشريع. إذن الحكم على إنسان بأنه كافر؟ لا يا أخي، لا تقول هذا، لأنه يصلي وأنت لا تدري. فإذا رفع إلى القاضي ولي الأمر قال صلي وحبسه، لا يستطيع أن يقول صليت هو محبوس، إحنا ما شفناه يصلي، ما في مجال للادعاء ولا للكذب. فحينئذ يكون الأمر أو الحكم عليه بأمر ما صادر عن مصدره وهو الميزان الحق، فحينئذ ينفذ الحكم بسلطة الحديد والقوة. نعم. ومن تركها متعمدا برئت منه الذمة ولا تشرب. إذن يا إخواني، لا ينبغي لإنسان طالب علم ولا غيره أن يبادر بالحكم بالكفر على إنسان ما، لا. نقول نعم هو تارك الصلاة عندي أنا، لو سألناه ربما قال أنا صليت في البيت، ربما قال لي عذر في الصلاة، ربما كل ذلك محتمل، وإذا وقع الاحتمال بطل الاستدلال. ويجب أن نتريث أيضا، بدل أن نشهر عليه بأنك كافر نأتيه بالنصيحة ونعظه فيما بيننا وبينه، ونخوفه الله ونبين له حقيقة أمر الصلاة وحق الدين. وأن اللي تارك الصلاة هذا ضعيف الشخصية، إذا نبين فيه ما يجب عليه حقا لله سبحانه، بعدين إذا عجزنا عنه استعنا بالسلطة، والله تعالى أعلم. ولا تشربن الخمر فإنها مفتاح كل شر. انظر يا إخوان، لا تتركن الصلاة يتضمن هذا النهي جلب الخير، لأن من أدى الصلوات الخمس كان على أكبر نعمة من إيه؟ من الله عليه، كما بين صلى الله عليه وسلم: أترون لو أن لأحدكم نهرا جار أمام بيته يغتسل فيه خمس مرات كل يوم، هل يبقى على جسده شيء من الدرن؟ واحد يغتسل خمس مرات كل يوم يصبح جسمه موسخ ولا عرقان؟ ما عنده وسخ، فيتطهره أول بأول. فبعدما بين لنا جلب الخير، وكذلك قبله جلب الخير في توحيد الباري سبحانه، ودفع عنا الضر بالضد، جاء إلى دفع الشر وقال: ولا تشربن الخمر. الخمر اسم جنس، كل ما خامر العقل، وخامر العقل بمعنى غطاه، ومنه الخمار غطاء الوجه للمرأة، ومنه خمر الإناء يعني غطوه. ولا علاقة للتسمية، اللغة تقول الخمر ما كان من ماء العنب، طب وإذا كان من ماء البصل، من ماء التمر، من الحليب، من العسل، كل ذلك يتأتى منه مسكر. لبن الخيل إذا مكث 6 ساعات أو كذا يسكر، العسل إذا أضيف إليه الماء وترك زمنا يسكر، إلى آخره. وفي نظام المخدرات أكثر من 1000 نوعية لأنواع المسكرات. شرابك اللي تلبسه في الجزمة يمكن أن يأتي بمسكر. إذن العبرة بالوصف، لا تشربن الخمر. لماذا؟ لأنها تخمر العقل، فكل ما خامر العقل فلا تشربه، حفاظا على هذه الجوهرة التي بها تميز الإنسان عن الحيوان. كرمنا بني آدم ليش؟ دمه ولحمه؟ لا، عقله الذي به يعرف الله، وبه يعبد الله، وبه يتلقى التكليف عن الله فيؤمر وينهى. الحيوانات عندها إدراك، لا نقول عقل. تعلمون ما أعطى الله النحلة من إدراك، وما تعمله كما يسمونه مملكة النحل أدق من ما يعمله الإنسان في رواحها ومجيئها وتقدير الجهات وتقدير الأبعاد وتقزيم الأنواع من شغالات ومن حارسات ومن ملكة ومن عالم آخر، النمل بذاته أيضا. إذن المخلوقات الحية لها إدراك، بل هناك بعض الشيء في النباتات، النباتات المتسلقة. الباب هذا كبير جدا، لكن الإنسان بالعقل كرمه الله وجعله موضع التكليف بالأمر أو النهي. ولذا يقولون الضروريات الست لا قوام لمجتمع إلا بحفظها، حفظ الأديان، لأن الدين ضروري للإنسان،